يا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن اول مره فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه يوم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم عظيم يا مولاي. الله يصلح حالك، الله يدي لك بالامر. الله يا عم الحاج، الله يولع عسل وبعد وليك. الله على جرحك كلها بخار والله، الناس كلها بعد عسل. اي والله الله بتحبه يا رب، الله يجيب احباب لك هنا في المكان. الله يصلح حالك، مين بتحبه يا رب، الله يفتح عليك. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ووجوه أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر.

وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى في رحلة الشتاء الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى في رحلة الشتاء اللهم صل على حضرة منى إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم

هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان يا كذق إلى ربك كدحا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت Thank you. وأذلتي ربها وحفظت يا أيها الإنسان يا صدق الله العظيم. الفاتحة. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما وما كان من الناس.